الله الليلة ما يا سيدي ما جاء الله احنا عالما الله الليلة ما جاء حناني ما جاء أما حناني ما في العاصمة روحي وبلسم جروحي والله في العاصمة الله أنا برد راجع لو طال نزوحي الليلة ما يا سيدي ما جاء أما أنا آدم يلمين وفاه قلبي اصطفاه يلمين وفاه قلبي اصطفاه المينا لعطفك أريد الفايح نداه الليلة ما يا سيدي ما جاء الليلة ما يا حنا أهو البلع ما جاء يا سيدي ما يا الليلة ما يا حنان ما جابك ليعايد حظ المساعد والله جابك ليعايد حظ المساعد عادت فراحي وسروري زايد الليلة ما يا سيدي ما جاء أما حنان ما جاء في سماعي رنا صوت المحنة والله في سماعي رنا صوت المحنة أعانقت فيكم أزهر الجنة الليلة ما حناني ما يا الليلة ما يا حناني ما أهو البلع ما جاء يا سيدي ما جاء الليلة ما جاء حنان ما أنت العبادة سبب السعادة أنت العبادة والله سبب السعادة أوفيت لك دايري زيادة يا دا يا دا يا دا يا دا يا دا يا دا يا دا يا دا الليلة ما جاء حنان ما جاء أما حنان ما جاء الليلة ما جاء أنا كنت أجار وأنا من نار والله أنا كنت أجار نزلت مطيرة أخرت قطار الليلة ما هي حنان ما يا الليلة ما حنان ما يا